بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ومن نعم. ويجب بذله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، يجب على الإنسان الذي لا يجد إلا هذا الماء وعنده عطشان أن يبذله لهذا العطشان وجوبا. لماذا؟ لأن إنقاذ المسلم من الهلكة واجب، وهذه قاعدة عند الفقهاء، إنقاذ المسلم من الهلكة واجب إذا أمكن، إذا كان يمكن. فإن لم ينقذه واستعمله هو فهذا حرام وهو آثم، فهذا حرام وهو آثم. لكن الوضوء صحيح، لكن الوضوء صحيح في هذه الصورة، لأن النهي لا ينصرف إلى ذات الماء، لأن النهي لا ينصرف إلى ذات الماء. إذا كان عند الإنسان ماء فإنه يجب أن يبذله لعطشان حتى لا يهلك، فإن لم يبذله واستعمله هو فإنه آثم، ولكن الوضوء صحيح. ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. طيب، يقول: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر إلى آخره. إذا وجد ماء يكفي لبعض طهره، فالحكم عند الحنابلة أنه يلزمه استعماله ويتيمم للباقي، يلزمه استعماله ويتيمم للباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يستطيع هذا الأمر. ثم لأنه واجد للماء ولو لبعض طهره، لأنه واجد للماء ولو لبعض طهره، فلا يتحقق فيه أنه فلم تجدوا ماء. واضح؟ وعنه لا يلزمه أن يستعمله ويتيمم، وعنه لا يلزمه أن يستعمله ويتيمم. هذه المسألة فيها عن أحمد كما سمعتم روايتان، لكن هذه مسألة مثال لموضوع آخر، وهو أن بعض العلماء الكبار قد ينفي وجود رواية مع وجود رواية. نستمع للشيخ القاضي يقول القاضي في كتاب في روايتيه: لا خلاف فيه في المذهب، لا خلاف فيه في المذهب. وقال في التلخيص: يلزمه في الجنابة رواية واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن صاحب التلخيص اللي هو الشيخ فخر الدين بن تيمية الشيخ القاضي، وأن الشيخ القاضي بيعلى يرون أن هذه المسألة فيها رواية واحدة، مع العلم أن الحنابلة حكوا روايتين، مع العلم أن الحنابلة حكوا في مسألة الجنابة روايتين. فهذه من الأمثلة التي قد ينفي بعض الناس وجود رواية مع أنها موجودة، بل قد تكون فيما بعد مشتهرة، لكن في وقتهم ليست مشتهرة. هذا الكلام في الحدث الأكبر. في الحدث الأصغر يلزمه أيضا أن يستعمله ويتيمم للباقي، لكن في الحدث الأصغر ذكروا كلهم أنه في هناك وجه أو رواية أنه لا يلزمه ويتيمم مباشرة، لا يلزمه ويتيمم مباشرة. اختلفوا هل هي وجه أو رواية، لكن أثبتوا يعني وجود هذا الخلاف بالنسبة للحدث الأصغر. إذن الخلاف الذي نفاه بعض الحنابلة في متعلق بالحدث الأكبر، أما الأصغر ففيه رواية أو وجه. وتقدم معنا أن هناك مجموعة من الأقوال يختلف الحنابل هل هي رواية أو وجه. نعم. طيب، يقول: تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. لا يتيمم قبله، فإن تيمم قبل استعماله لم يصح التيمم، لأن شرط جواز التيمم لم يتحقق في حقه، فإن شرط استعمال التيمم عدم وجود الماء، والماء الآن موجود، فلا يجوز له أن يتيمم. فإن تيمم قبل استعماله بطل تيمم، وعليه أن يغسل بهذا الماء ثم يتيمم للباقي. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. نعم، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. معنى هذه الآية أن الإنسان إذا كان المتوضئ عنده ماء لا يكفي للوضوء وغسل النجاسة، يكفي لأحدهما، عنده ماء لا يكفي للأمرين غسل النجاسة والوضوء، فالواجب عليه عند الحنابلة أن يقدم غسل النجاسة ثم الباقي، إن بقي شيء استعمله وتيمم الباقي، ولا تيمم تيمم كامل إن انتهى الماء. لماذا؟ قالوا أن الوضوء بالماء له بدل وهو التيمم، وإزالة النجاسة ليس لها بدل، فنستعمل الماء فيما ليس له بدل. وهذا منصوص الإمام أحمد، هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وما وقفت على خلاف في هذه المسألة، لم أقف داخل مذهب، أنا أقصد لم أقف على خلاف في هذه المسألة، كأنهم يرون أن هذه المسألة واضحة باعتبار أن التيمم أن الوضوء له بدل، فنذهب للأمر الذي ليس له بدل. يقول وتيمم للحدث بعد غسلها، يعني ولا يصح أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولا يصح أن يتيمم قبل غسل النجاسة، فيجب أن يغسل النجاسة أولا ثم يتيمم، مع العلم أنه في هذه الصورة هو يجوز له أن يتيمم، لأن الماء الموجود شرعا مخصص لغسل الإيش؟ النجاسة، مع ذلك لا يجوز له أن يتيمم قبل غسلها لكي يتحقق الإيش؟ الشرط، لكي يتحقق الشرط وهو عدم وجود الماء. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، لو كانت النجاسة في ثوبه فنفس الحكم كالحكم السابق في أصح الروايتين، في أصح الروايتين. في مسألة غسل النجاسة في ثوبه هم قالوا أن حكمها حكم المسألة السابقة تماما، لكن قالوا عبارة في أصح الروايتين. فهل في مسألة الثوب هناك روايتان فقط، أو المقصود حتى المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة لم يصرحوا بوجود أكثر من رواية، وإنما ذكروا أن الإمام أحمد نص عليها بدون تعداد الروايات. ظاهر صنيع الحنابلة أنه في مسألة إذا كانت النجاسة على بدنه لا يوجد إلا رواية واحدة، وإذا كانت النجاسة على ثوبه ففيها روايتان. طيب، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. طيب، يقول من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. الصحيح من المذهب كما قال المؤلف أنه إذا جرح ولم يتمكن من الغسل ولا من المسح أنه يتيمم عن هذا الجرح، يتيمم عن هذا الجرح، هذا هو الصحيح وعليه جماهير الحنابلة، ودليلهم تقدم معنا وهو صاحب الشجة، دليلهم صاحب الشجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعصب الجرح ويمسح عليه، أمره أن يعصب الجرح ويمسح عليه. فإذا من جرح ولم يتمكن، لاحظ عبارة المؤلف، وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، إذن شرط التيمم عدم القدرة على الغسل وعدم القدرة على المسح، فإنه كما قال يتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب من، يعني له أن يتيمم عن نفس الجرح، وله رخصة أن يتيمم عما قرب من الجرح مما يتضرر لو غسله، مما يتضرر لو غسله، لأن غسل ما يجاور الجرح أحيانا يجر الجرح، يضر الجرح، يضر الجرح، فله أن يتيمم عن الموضعين الجرح وما يتضرر به مما قرب من الجرح. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة المسح. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. طيب، يقول وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى. قوله وجب وأجزى، معنى هذه العبارة أنه إذا كان يمكن أن يمسح على الجرح فإنه يجب أن يمسح على الجرح، ومعنى قوله وأجزى يعني بدون تيمم، يعني بدون تيمم، هذا منصوص الإمام أحمد، تعليل واضح. وهو أنهم قالوا أن الغسل أن المسح جزء الغسل، المسح جزء من الغسل أو بعض الغسل فيكتفى به عنه، وهو أولى من التيمم، لأن المسح طهارة ماء والتيمم طهارة تراب، وطهارة الماء مقدمة على طهارة التراب. واضح؟ وعنه يتيمم، وعنه يتيمم. إذن إذا كان يتمكن من المسح عرفنا أن المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يمسح ويكتفي بالمسح، وقلنا الرواية الثانية أنه إيش؟ يتيمم وحده. هذه الرواية الثانية أنه يتيمم وحده عليها جماعة كثيرة من الحنابلة، واختارها القاضي والخرقي، يعني رواية الحقيقة كانت مرشحة تكون المذهب لكن لم تصبح المذهب، ما اختاروا الرواية السابقة الأولى. لكن حقيقة هذا مثال، يعني قد يندر أن يذهب الخرقي والقاضي وأكثر الحنابلة ولا تكون هي المذهب. هناك رواية ثالثة في المسألة أنه يتيمم ويمسح، يتيمم ويمسح، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة أنه جمع بين المسح والتيمم، جمع بين المسح والتيمم. لكن المذهب هو أسهل الروايات الثلاث، وهو أنه يكتفي بإيش؟ بالمسح، يكتفي بالمسح كطهارة بديلة عن الغسل، وهي أولى من التيمم. طيب، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. طيب، هذا موضوع جديد، وهو أنه إذا كان الجرح ببعض أعضاء وضوئه فإنه بالنسبة للوضوء يلزمه أن يراعي الموالاة والترتيب، يلزمه أن يراعي الموالاة والترتيب. وعلى هذا جماهير الحنابلة واختيار كبار الحنابلة أنه يراعي الترتيب والموالاة. دليلهم واضح، هم يقولون أن هذا العضو من أعضاء الوضوء الذي ستتيمم عنه يجب فيه الموالاة والترتيب في طهارة الماء، فكذلك في بدلها. نحن لا نتحدث عن التيمم، ترتيب والموالاة في التيمم هذا أمر آخر، نحن نتحدث عن إذا كان هناك جزء من أجزاء الوضوء سيتيمم عنه يجب أن نراعي في هذا الوضوء الموالاة والترتيب. بمعنى أنه إذا كان الجرح في اليد يجب أن تراعي الترتيب، فلا تتيمم عن هذا الجرح قبل ما تغسل الوجه مثلا. واضح ولا لا؟ وكذلك الموالاة. هذا هو المذهب والمشهور، ولا يوجد رواية أخرى عن أحمد، لا يوجد رواية أخرى عن أحمد، لكن يوجد قول آخر في المذهب، قول آخر في المذهب أنه لا يشترط لا التيمم لا ترتيب ولا الموالاة، كلاهما لا يشترط. وشيخ الإسلام يعتبر أن هذا القول أنه هو الصحيح من المذهب، فما يعتبره شيخ الإسلام الصحيح من المذهب يخالف ما عليه استقر الأمر عند المتأخرين. نلاحظ كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة، بل هذا هو السنة. القول الثاني اللي يعتبره هو الصحيح من مذهب أحمد كما قلت، يعني ليس هو القول الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين. وهذا يعطيك صورة عن قضية أن المذهب هذا مذهب اصطلاحي، يعني اصطلحوا على أنه هذا المذهب، وقد ينازع في كون يعني قد ينازع في كون أصول وقواعد أحمد تدل على ما استقر عليه المذا في بعض الصور، يعني قد ينازع، وإن كانت قول يعني هو قول معتبر وعليه جماهير الحنابلة، لكن وجود شخص مثل الإمام شيخ الإسلام يقول أنه مذهب صحيح من مذهب أحمد هذا، هذا يشير إلى قضية الاختلاف الكبير في تحديد المذهب. طيب، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. لحظة، نحن الآن أخذنا الخلاف في الترتيب في الوضوء أليس كذلك؟ وإن شيخ الإسلام يرى أنه يعني صحيح من مذهب أحمد أنه ما يرى الموالاة. هناك أيضا يعني وجهة نظر لابن قدامة أخرى تختلف. ابن قدامة ذكر الخلاف في الترتيب بشكل لا إشكال فيه، لكن في الموالاة يقول الشيخ: ويحتمل ألا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لأنهما طهارتان، فلم تجب الموالاة بينهما كسائر الطهارات، ولأن في إيجابها حرجا فينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا القول الذي عليه المذهب عند المتأخرين، يرى ابن قدامة في هذا الاحتمال الذي ذكره أنه يحتمل أن يكون لا يجب وجها واحدا بلا خلاف، هذا احتمال عند شيخ عند ابن قدامة، وهذا أيضا دليل على أنه أن بعض المسائل حقيقة يعني قد ينازع من قررها من المتأخرين في كونها المذهب، منازعة قوية، لولا أن هذا الأمر استقر وانتهى لكانت منازعة قوية ولا يقر أنه هذا المذهب، بل المذهب في مثل هذه المسألة على ما ذكره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن استقر المذهب كما قلت على المسألة الأولى، وإنما أردت أن أشير إلى هذا القضية. يقول هنا: بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة، وهذا أمره واضح، لأنه في غسل الجنابة لا يجب عند الحنابلة لا الترتيب ولا الموالاة فيه أصلا بخلاف الوضوء، فإذا لم يجب فيه أصلا ففي التيمم عن بعضه من باب أولى، ففي التيمم عن بعضه من باب أولى. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. نعم. يقول: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء. المشهور عند الحنابلة والمشهور عن أحمد واللي عليه جماهير الأصحاب أنه يجب قبل أن يتيمم أن يطلب الماء، سواء ظن أن الماء موجود أو ظن أن الماء غير موجود أو استوى الأمر عنده، يجب أن يطلبه قبل أن يتيمم، ودليلهم واضح، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء، والعرب لا تسمي شيء غير موجود إلا بعد الطلب، لا يقال عن الشيء غير موجود إلا بعد الطلب. وأنت تلاحظ أن الإمام أحمد يتمسك بهذه الآية، لأنه يقول: هذه الآية جاءت في خصوص التيمم، فاعتبرها وأخذ بمفاهيمها ودلالاتها كلها. إذن لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا إذا طلب الماء، بمعنى إذا كنت أنت في مكان ولا تجد ماء، ما عندك ماء، لكن يجب عليك أن تطلب هذا الماء قبل أن تتيمم، تبحث عنه كما سيأتينا في كلام المؤلف. وعنه لا يجب طلب الماء، لأنه في هذه الحال يصدق عليه أنه لم يجد الماء، أنه عادم للماء، يعني حتى قبل الطلب، حتى قبل الطلب. وهنا تنبيه أن هذا الخلاف في المذهب إنما هو فيما إذا لم يتحقق عدم الوجود، عدم الوجود، فإذا تحقق عدم الوجود لا يحتاج إلى طلب، رواية واحدة، لا يحتاج إلى طلب رواية واحدة. إذن الطلب متى؟ إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق ولو ظن عدم الوجود، لو قال أنا أظن أنه لا يوجد لكنه لم يتحقق، يجب عليه أن يبحث. وعرفتم الرواية الثانية عن الإمام أحمد. طيب، أيوة. نعم. ثم قال رحمه الله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. هذا يسميه الفقهاء صفة الطلب أو كيفية الطلب. هذه الكيفية التي يطلب فيها الإنسان الماء، أن ينظر عن يمينه وعن شماله وفي كل ما قرب منه، وإذا ظن أنه يوجد في مكان معين استبرأ وذهب يطلب في هذا المكان. فهذه الأشياء عرفية لا يقصد منها التحديد، وإنما يقصد أن يكون هذا هو الطلب، بمعنى أنه لا يكتفي بأن يقف في مكانه ويلتفت، هذا ليس طلبا، بل يجب أن يبحث، كما إذا كان يبحث عن حاجة له، عن حاجة له يريدها، يبحث هنا وهناك ويصعد على الأماكن المرتفعة إلى آخره. يقول ويطلبه من رفيقه، مقصود الحنابلة لزوما، إذا عرفت أنه عند رفيقك ماء تطلبه منه لزوما، يعني يلزمك أن تطلب الماء. وقيل وليست رواية لا يلزمه، هذا الثاني. وقيل قول ثالث لطيف عند الحنابلة أنه يلزمه إذا كان يدل عليه، يعني إذا كان بينهما يعني صحبة وصداقة تقتضي أنه لا يتحرج من هذا الطلب. وهذا لطيف، يعني فعلا هناك فرق كبير بين أن تطلب من صديق تدل عليه وبين أن لا تفعل هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيسه في الحج وكيس أبي بكر واحد، لما بينهما من أخوة وإدلال على بعض، رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. طيب، إذن هذه ثلاثة أقوال. لكن الحنابلة ماذا يرون؟ أنه يلزمه مطلقا، أنه يلزمه مطلقا. ثم قال فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. هذا تصريح بمفهوم ما تقدم، وهو أن طلب الماء شرط لصحة التيمم، فإن تيمم قبل أن يطلب فإن التيمم باطل، وعليه أن يطلب ثم يعيد التيمم. نعم. ويلزم أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت، ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا. الصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا دله ثقة على مكان قريب فإنه يلزمه أن يطلب هذا الماء في هذا المكان القريب، بهذين الشرطين، أن يكون الدال إيش فيه ثقة، وأن يكون المكان قريب. وعنه لا يلزمه، وعنه لا يلزمه. ثم قال رحمه الله تعالى إذا كان قريبا عرفا. نحن نشترط القرب، لكن هذا القرب فيه خلاف في تحديد ما هو القرب. فالمذهب يرون أن القريب والبعيد يحد بإيش؟ بالعرف، وانتهى الأمر، يعد بالعرف، يحد بالعرف وانتهى الأمر. وقيل رحمك الله، وقيل القريب والبعيد ميل، أي شيء فوق الميل فإنه يعتبر بعيد. وقيل وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أنه فرسخ، فما بعد الفرسخ بعيد، لا يلزم أن يطلبه. الحقيقة إذا كان هذا الأمر يفهم بشكل واضح من الإمام أحمد، وهو ظاهر كلامه بشكل واضح ولا يوجد عنه رواية أخرى، ففيما قرره الحنابلة نوع مخالفة للإمام أحمد، لأنه يجب أن نأخذ بظاهر كلام الإمام أحمد. نعم، قد نترك ظاهر كلام الإمام أحمد إذا كان عنه رواية أخرى على أشكال، لكن ألا يكون في الباب إلا ظاهر كلام للإمام أحمد ولا يوجد أشياء أخرى، فالواجب أن نأخذ بهذا الظاهر. يقول رحمه الله تعالى ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة. إذا كان يخاف فوات الوقت المختار أو فوات الوقت كله فلا يجوز له، فلا يجب عليه أن يطلب الماء، بل يجب أن يتيمم ويدرك الصلاة. وكذلك إذا خاف فوات الرفقة، وقد نص الحنابلة على أن خوف فوات الرفقة يشمل ما إذا كان فقط يخشى فوات الأنس بهم ولا يتضرر بهم، بمعنى لو قال أنا لا أتضرر بفواتهم لكن يفوت علي الأنس فهذا عذر عند الحنابلة، فهذا عذر عند الحنابلة، وله أن يتيمم لكي يدرك الرفقة الذي أو التي يخاف بفواتها فوت الأنس والصحبة. ثم قال أو على نفسه أو ماله، إذا كان يخاف على نفسه من لحو لص أو سبع أو عدو من أعدائه أو عدو من أعداء المسلمين أو يخشى على ماله السرقة أو على نسائه، فإنه يجوز في هذه الحال أن يتيمم، وقد تقدم ما يشبه هذا. نعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء. طيب. وقد ضاق الوقت. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. المذهب وهو منصوص عن الإمام أحمد وعليه جماهير العلماء الأصحاب أنه لا يتيمم لخوف فوت جنازة، فإذا ظن أنه لو تيمم فاتت الجنازة فإنه لا يتيمم ويتوضأ ولو فاتت الجنازة. لماذا؟ تمسكا من الإمام أحمد بمفهوم الآية، لأن هذا الذي يخشى فوت الجنازة غير عادم للماء، غير عادم للماء، وكما قلت الإمام أحمد يتمسك بمفهوم هذه الآية وعنه يجوز. وهذه الرواية مبنية على أمرين، رواية الجواز، الأمر الأول أنه مروي عن بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره أنهم تيمموا لإدراك الجنازة، الأمر الثاني أنه لا يدرك، يعني أنه إذا لم يتيمم فاتت صلاة الجنازة الأولى، فاتت صلاة الجنازة الأولى. بمعنى آخر قالوا هذا الأمر لا يدرك بالوضوء، يفوت لا يدرك بالوضوء، وكل أمر يفوت بالوضوء فإننا نتيمم عنه، لكن على المذهب لا يجوز، على المذهب لا يجوز، بل تنتظر وتتوضأ. في حقيقة هذه المسألة يفهم منها أن صلاة الجنازة الأولى لها مزية عند الحنابلة، معي أنتم؟ مع العلم أن هناك تصريحات من بعض العلماء أن فروض الكفاية ليس فيها تفاوت، أو ما فهمت شو أنا أقول، واضح؟ فروض الكفاية ليس فيها تفاوت، فالذي يصلي على جنازة في الجماعة الأولى كالذي يصلي على جنازة في الجماعة العاشرة، وأن فرض الكفاية مستمر لا ينتهي بالصلاة الأولى، واضح ولا لا؟ هنا هذا الكلام، الرواية الثانية عن الإمام أحمد اللي اختارها شيخ الإسلام والمجد وغيره وصنع الصحابة، كل هذا يدل على أن الصلاة الأولى مع الإمام الأول لها إيش؟ مزية، واضح ولا لا؟ وأن قول بعض الأصوليين أنه فروض الكفايات لا تتفاوت أنه غير دقيق، وأنه إذا صح ما أقوله وأنه لا يتناسب مع فهم الصحابة، فلهذا أقول أنه هذا الموضع مفيد جدا في تلك المسألة. الآن بعض الناس قد يأتي لجنازة موضوعة اللي يصلي عليها الناس في الجامع ثم يصلي هو ويخرج، واضح؟ فهذا الرجل نحن نقول له أنت الآن صليت الصلاة الأولى، أليس كذلك؟ وفوتت الصلاة الأولى على جمهور الناس، فهنا إما أن نقول هذا لا بأس بعمله لأن الصلاة الأولى والثانية والثالثة واحد، أو نقول ما فعله الصحابة يدل على أن الصلاة الأولى لها ميزة وأنه يجب ألا تفسد الصلاة الأولى على جمهور الناس، واضح ماذا أقول؟ والحقيقة هذه المسألة بحاجة إلى تحرير، أتمنى أن طالب علم يتفرغ لها ويكتب فيها كتابة، لأنه لا سيما في جوامع الرياض الكبرى التي يكون كل يوم هناك عدد كبير من الجنائز، هذه المسألة ملحة عندهم لأنهم يصلون كثير، يصلي ناس قبل إقامة الصلاة لأنه يكون إمام مسجد ويدخل ويصلي ويخرج، فلو حررت لكان أمرا مفيدا للناس. نعم نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. طيب، مع مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يتيمم لخوف فوت وقت الفريضة، لخوف فوت وقت الفريضة، واضح؟ إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عليه فقط. أما في غير هذه الصورة فإنه لا يتيمم إذا خشي فوت وقت الفريضة، بمعنى أن الإمام أحمد يقدم الآية، مفهوم الآية يقدمه على أحاديث الأوقات، واضح ولا لا؟ وهذا كما قلت لأن الإمام أحمد يتمسك بقوة بهذه الآية بسبب أنها جاءت في موضوع خاص وهو موضوع التيمم، فأخذ بمفهومها. فيقول مثلا حتى لو خشيت فوت وقت الفريضة لا تتيمم، لأنه لا يصدق عليك أنك لم تجد الماء، فتنتظر وتتوضأ ثم تصلي بطهارة مائية، إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. في هذه الصورة فقط يجوز له أن يتيمم، في هذه الصورة فقط يجوز له أن يتيمم. ولهذا قال إلا إذا وصل، فهو استثناء من قوله ولا وقت فريضة. والسبب استثناء هذه المسألة أنه غير قادر على التيمم في هذه الصورة، غير قادر على التيمم في هذه الصورة، بخلاف الذي موجود من أول الوقت ثم أخر إلى آخر الوقت، هذا كان قادر. أما هذا فهو غير قادر من حين تضايق عليه الوقت، من حين تضايق عليه الوقت، يعني هذا مسافر لم يجد الماء من الأصل، لم يجد الماء ثم وصل مكان الماء، ولكنه لو تيمم، لو توضأ لا خرج الوقت، نقول تيمم وصلي. لماذا؟ لأنه غير قادر على الماء فيما يعلم من الوقت، فليس منه تفريط. لكن الشخص الذي جلس في منزله من أول الوقت ثم لما بقي على خروج الوقت شيء يسير قال أنا لا أجد الماء، هذا لا يجوز له أن يتيمم. ثم قال رحمه الله تعالى أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. هذه المسألة الكلام فيها تماما كالكلام السابق، فحكمها كحكم المسألة السابقة تعليلا وتصويرا إلى آخره. نعم، نكتفي بهذا. الله هذا والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.